والطول والسعة. قد يفيد هذا في بعض الأفعال، كأن تقول اجلوز على أي وزن افعول، اجلوز بمعنى طال وامتد. طال وامتد، ولعل منه قوله ألا حبذا حبذا حبذا حبيب تحملت فيه الأذى، ويا حبذا البرد أنيابه إذا عصعص الليل، واجلوذا واجلوذا طال وامتد. إذن فيأتي لهذا رأيت، وهكذا. وهذا على كل حال من المعاني، هذه من المعاني، وليس معناه أن ما ذكر الآن المعاني محصورة فيها، لكن هذه معاني، معاني هذا الوزن. نعم أيوه. افعول افعل افعل افعل افعل افعل. هذا على كم حرفا في هذا الوزن؟ سداسي. افعل. ها الهمزة وإيش؟ والنون. هو إيش؟ افعل. لا افعل. أنت قلت افعل، ما أدري. في أضغام يعني. لا تزغل. افعل. افعل. هذا كم؟ 6 أحرف. فهذا هذا الوزن يأتي لمعنى الانتشار او الانتفاق او الغضب. يأتي الفعل بهذا الوزن لإفادة مثل هذا المعنى افعل. ومثال ان تقول احرم با احرم با افعل. تقول احرم با الديك، اي الديك إذا نشر ريشه هكذا للقتال. احرم با ومادة الحاء والراء والباء هي الحروف الأصلية. حارب حرب، والحرب نحبها، لكن حتى الديكة تحارب، ما بالك بالإنسان. احرم با هذا خلق الله فعال لما يريد. احرم با اي نفش ريشه هكذا يقاتل غيره، فيقال احرم بالدين. فهذا من معانيه. وقد ياتي يقال، وقد ياتي لغير هذا المعنى، مثلا يقال احبنطا فيقال احبنطا احبنطا اي انتفخ. تقول احبنطا فلان اي كبر وعظم كذا بطنه مثلا، احبنطا. فهذا ليس فيه اشتداد ولا حرب، لكن فيه الثقل، الثقل والانتفاخ والعظم. نعم يفعلل افعلل افعلل. هذا وزن، هذا افعلل وزن للفعل الرباعي المزيد فيه بحرفين. افعلل اصله فعلل، فزيدت الهمزه في الاول والنون بعد العين افعلل. وهذا الوزن ياتي مطاوعا للرباعي المجرد، فتقول حرجم الراعي الإبل فحرنجمت احرنجمت، أي اجتمعت. إذن ففيه أفاد هذا الوزن مع المطاوعة، وقد يلحق به فيقال اقعنسس. هذا يقال اقعنسس، هذا في الأصل ثلاثي مجرد، فألحق